السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع هذه الصورة العظيمة التي حوت أمورا جليلة ومواعظ بليغة وعبرا تنفعنا في دنيانا وأخرانا، ألا وهي صورة نوح. نوح عليه الصلاة والسلام أول المرسلين، وكنا قد رأينا سويا تفسير الآيات الأولى منها، وتوقفنا عند قوله تعالى: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرا. ثم إني أعلنت لهم، قال مجاهد: أي صحت، أعلنت أي صحت من الإعلان، وهو الإعلام. وقد مضى قوله: ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم دعاء جهارا، أو جهرت لهم جهارا. وهذا من نوح تنويع للدعوة أو لأساليب الدعوة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إني أعلنت لهم، أي لم أبقي جهدا في هذه الدعوة، فقد جهرت لهم بها وأعلنت وأسررت لهم إسرارا، فأتيتهم في منازلهم وكلمتهم وحدانا وجماعات، وكلمت أو دعوت كل واحد على قدره ومكانته. وهذا يدل على الجهد الكبير الذي بذله نوح عليه الصلاة والسلام. وقد أخذنا منه أن على العبد أن لا يفشل أو يكسل في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما عليه أن يصبر وأن ينوع الأساليب الموافقة لهدي الأنبياء والمرسلين، فيدعو الناس بعد معرفتهم لأحوالهم. وهذا المعنى الدقيق قد مضى معنا كذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم الذين سيقدم عليهم معاذ، فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ليأخذ معاذ رضي الله عنه وأرضاه حيطته واستعداده لمقابلة هؤلاء القوم، فيخاطبهم ويجادلهم على قدر ما عندهم من العلم، لأن أهل الكتاب أصحاب علم وكتاب. فهنا نوح بذل لقومه أساليب كثيرة، فكان يدعوهم جهرة في أسواقهم ومجتمعاتهم ومنتدياتهم ونحو هذا، وكان يدعوهم فرادى، فيأتي كل واحد في منزله أو في مكانه أو في محل زراعته أو بيعه أو نحو ذلك، ويخاطب الأغنياء على حسب قدرهم، ويخاطب الفقراء على كذا، فيعطي كل أحد منزلته في الدعوة، ويعطي كل صاحب عقل على قدر عقله وما يدركه. فأنت إذا دعوت الكبير فإن للكبير خطابه وكلامه وأدلته، وإن للصغير كذلك أسلوبه وهكذا، وللجماعة أسلوبهم وللفراد أسلوبهم. فالمسلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكل مسلم داع إلى الله عز وجل، كل واحد منا مأمور أن يبلغ توحيد الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فأنت تدعو أبنائك، وخطابك لأبنائك ليس كخطابك لزوجتك، وخطابك لزوجتك ليس كخطابك لأمك وأبيك، وخطابك لوالديك ليس كخطابك لجيرانك وأصحاب عملك وهكذا. فنوح عليه الصلاة والسلام كان ينوع أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعو كل أناس على قدرهم وحاجتهم. فقال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وهذا توكيد منه لبيان ما بذله عليه الصلاة والسلام من جهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن نوح كان يدعو قومه جهارا، ويعلن لهم ويسر لهم إسرارا بماذا؟ بالدعوة إلى الاستغفار. فقلت لهم استغفروا ربكم إنه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي استغفروا، أي اطلبوا المغفرة من الله. فالسين والتاء للطلب، وهذا أشهر معانيه، السين والتاء للطلب هذا أشهر معانيه، وقد تكون للمبالغة إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة، أكثر من 7 معاني للسين والتاء. فقلت استغفروا أي اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالإيمان به والإخلاص له سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالله وإخلاصه لله سبحانه وتعالى يكون سببا في غفران الذنوب ومحوها بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا أي اطلبوا المغفرة، والمغفرة ستر الذنوب ومحوها، وهذا منى كل مسلم ورجاءه أن يغفر الله ذنبه وأن يتجاوز عنه وأن يستره في الدنيا والآخرة. إنه كان غفارا، مضى معنا أن إن إذا جاءت بعد الأمر أو النهي فإنها تفيد التعليل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي ليغفر لكم ذنوبكم، ليغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم. وقد مضى معنا أن من أعظم أسباب الإيمان، من أعظم أسباب المغفرة هو ماذا؟ إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله وإخلاصه له سبحانه وتعالى من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. إنه كان غفارا، غفارا فعال، من المغفرة. وهذا مبالغة في الغفران، وغفران الذنوب أو صفة المغفرة أو صفة الغفران لله سبحانه وتعالى وردت غافر الذنب والغفور والغفار. الغفور صيغة مبالغة، والغفار صيغة مبالغة، وغافر اسم فاعل من غفر. أما غفور وغفار فكلاهما صيغة مبالغة تدل على أن الله عز وجل يغفر الذنوب كثيرا. الغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تكررت وكثرت، والغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إسراف من العبد، كثرة للذنوب وعظمة لهذه الذنوب، مع هذا يجد العبد ربه غفارا وغفورا وغافرا للذنب. قل يا عباد، إضافة تشريف عباد الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا، من الإسراف الإكثار وعظمة هذه الذنوب وكثرتها، ماذا؟ لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله عز وجل يغفر الذنوب. لا تقنط من رحمة الله لأن الله يغفر الذنوب، فلا تستعظم هذه الذنوب ولا تستكثر هذه الذنوب، لأن الله أعظم وأكبر سبحانه وتعالى، فهو يغفر الذنوب على عظمها وعلى كثرتها. والمؤمن يرى ذنوبه كالجبال عليه، يستعظمها ويستكثرها، وهذا لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. وأما غيره فإنه لا يبالي بهذه الذنوب، ولهذا تجد العبد من هؤلاء يتجرع على الذنوب والمعاصي ولا يبالي، يكثر ويأتي الذنوب الكبائر والعظائم ولا يجد شيئا في قلبه من خوف الله أو من رجاء الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن يذنب، كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التواب، يذنب، فلا أحد معصوم من خطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، يذنب لكن يقبل على الذنب وهو خائف، وسرعان ما يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وخير الخطائين التواب، ليس التائب، التواب، كثير التوبة وكثير الرجوع والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا خاطبنا الله عز وجل، لم يخاطب من يذنب ذنبا أو كذا، بل قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذه أرجى آية في القرآن الكريم تبين للعبد عظم مغفرة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. كل شيء إذا خفت منه فررت منه، أما الله عز وجل فإذا خفت منه فررت إليه، ففروا إلى الله، فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه غفار للذنوب ما حلها سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بين ربنا أو هذا الكلام من نوح عليه الصلاة والسلام بين فيه مشكلة يعني النساء بذكرى بعد حتى تأتي يبقى يبقين هكذا المكبر عنه. نعم. إذن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا من قول نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا ف فضل من الله عز وجل في الآخرة، فيغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجازيهم جنة عرضها السماوات والأرض. ثم بعد ذلك ذكر لهم فضل الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان به في الحياة الدنيا، فقال سبحانه على لسان نوح: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قرأ بعض المفسرين: لما كان قوم نوح أصحاب زراعة وحراثة وأرض ونحو ذلك، ماذا بين لهم؟ أن من فضل الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى نزول الأمطار أو نزول الماء من السماء، ونبات الأرض ونبات الجنات في الأرض، وكثرة الأموال والبنين. فقال سبحانه: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السماء فيها قولان لأهل العلم: الأول أن السماء بمعنى المطر، أن السماء بمعنى المطر، وهذا ثابت في لسان العرب. قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا سقط السماء أي ماذا؟ أي المطر بأرض قوم قال رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني ما إذا نزل المطر في أرض قوم، وإذا نزل المطر تنبت الأرض ماذا؟ الكلى ونحو ذلك. قال رعيناه أي بأموالنا ومواشينا وإن كانوا غضابا، أي وإن لم يرضوا بذلك. فسمى المطر سماء، فسمى المطر سماء، والمطر كذلك يسمى يسمى رجعا، والسماء ذات الرجع. ماذا معنى في تفسير الطارق؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. السماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي تتشقق فينبت به ماذا؟ الماء إنه لقول فصل، إنه لقول فصل الآيات. إذن فمن أسماء المطر ماذا؟ السماء، ومن أسمائه الرجع. فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي الصحيحين من طريق زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في ليلة أو بعد في ليلة ذات سماء، في ليلة ذات سماء أو على إثر سماء في الليلة، على إثر سماء أي على إثر مطر في تلك الليلة. في الصباح صلى بهم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس وقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل نوع كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب. إذن محل الشاهد أن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية على إثر سماء في الليلة، أي على إثر مطر في تلك الليلة. القول الثاني في معنى السماء أنه السماء، أي يرسل السماء بماء أو يرسل ماء السماء، فعلى تقدير محذوف يرسل ماء السماء وهو المطر. إذن يرسل السماء أي يرسل ماء السماء أو يرسل المطر، والمطر هو ماذا؟ هو السماء. من أسماء المطر السماء، والمعنى واحد، يعني المعنى هو أن الماء أو نزول المطر والغيث ماذا؟ من أسباب الاستغفار أو من نتائج الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا مفعال، مفعال من الدر والدرور، وهو السيلان، وهو السيلان. يقال درت السماء إذا سالت، يقال درت السماء إذا سالت، ومعناه تتابع المطر. ومعناه تتابع المطر. يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا متتابعا غير منقطع، غير منقطع، أو مطرا متواصلا في النزول. وأهل الزراعة وأهل الحرافة ماذا يؤملون؟ دائما في نزول المطر. ومع هذا على العبد أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. يعني فلاح إذا زرع، إذا حرف وزرع ونزل السماء أو نزل المطر في بداية وقت الحرف، ونزل المطر في وقت الربيع وزهى هذا الزرع، عليه أن لا يفرح وأن لا، وإنما دائما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري لعل الله عز وجل يأخذه على آخره. ولهذا العبد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولا يعني يعلق قلبه بالماكنات أو بالآبار أو بنحوها، فإن لله في خلقه شؤونا، فقد يأتيه الله سبحانه وتعالى من حيث لا تدري، ويأخذه الله سبحانه وتعالى وأنت لا تشعر. يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه الآية دليل على أن من أعظم أسباب نزول الغيث ماذا؟ الاستغفار. روى كثير من أصحاب السير والتاريخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه صعد المنبر ليستسقي، فما زاد على الاستغفار وقرأ آيات الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومن هذه الآية ونزل، وقالوا في بعض الروايات قيل له لم تزد على الاستغفار، قال: إنكم سألتم الله عز وجل بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ونقل كذلك عن الحسن البصري رحمه الله أنه جاءه رجل فقال أو شكى إليه الولد فقال استغفر الله، وجاه آخر شكى إليه جفاف بستانه فقال استغفر الله، فقال أصحابه: جاءك الأول وشكى إليك قلة الولد أو عدم وجود الولد فقلت له استغفر الله، وجاءك الثاني فقلت له أو شكى إليك جفاف بستانه فقلت له استغفر الله، فقال: لم أزد أو لم آتي بشيء من عندي. ألم تقرأوا قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين الولد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار شأنه عظيم وأمره جليل عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا على العبد أن يكثر من الاستغفار، فهو لجبر النقص كما شرع لنا الاستغفار عقب العبادات. فمن السنة أن تقول بعد الصلاة ماذا المكتوبة؟ أن تستغفر ثلاثا. قال كثير من أهل العلم هذا لجبر النقص الوارد في الصلاة، لأنك مهما أحسنت الصلاة وأقمتها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن النقص فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما وليس له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، خمسها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وتوقف صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار أمره عظيم، لهذا من السنة أنك بعد الصلاة تستغفر الله: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وهذا كثير في العبادات. فالمسلم عليه أن يعرف شأن الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخلو واحد من ذنب. لهذا ذهب العلماء إلى أن التوبة وفيها معنى الاستغفار ماذا؟ واجبة على العبد من كل ذنب. والاستغفار يكون بتحقيق شروطه، أن تستغفر من الذنب وأنت عازم على عدم الرجوع إليه، تستغفر من الذنب وأنت نادم عليه، تستغفر من الذنب مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهكذا. فقلت استغفروا ربكم، قال ربكم، ولم يقل استغفر الله، استغفروا ربكم. وسيأتي النكتة في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فصل لربك وانحر. الحمد لله رب العالمين، لأن الرب في اللغة هو المالك المتصرف المربي، وهو الذي يرعى الشيء من أوله إلى منتهى، الذي يرعى الشيء من أوله إلى منتهى. والله سبحانه وتعالى رب عباده كلهم تربية عامة، فهيأ لهم ما في الأرض وما في السماوات متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لمن؟ متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا من فضل الله عز وجل على عباده أن هيأ لهم الأرض والسماوات، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالأرض هيأها الله سبحانه وتعالى وذللها، فيسير فيها العباد يطلبون فيها أرزاقهم سبحان من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا كله من فضل الله، وهذا من خلق الله ومن أفراد الربوبية، أي من معاني الربوبية أنه خلق وأنه رزق وأنه أحيا وأنه يميت إلى غير ذلك من المعاني. فقال استغفروا ربكم، أي الذي خلقكم ورزقكم وهيأ لكم الأرض وهيأ لكم السماء والذي أحياكم والذي يميتكم، هو الذي يستحق أن يفرد بالتوحيد بالإيمان بالعمل إلى غير ذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، يمددكم من المدد، وهو التكثير، المدد التكثير، يمددكم أي يكثر لكم بأموال. الأموال جمع مال، والمال هو ما يدفع من أجل اقتناء حاجيات ما، المال ما يدفع من أجل اقتناء حاجيات ما، حاجيات من حوائج الدنيا. يمددكم بأموال، وقال بأموال للتكثير وللتعظيم، بأموال ويجعل لكم، ويمددكم بأموال وبنين، بنين جمع ابن، جمع ابن على غير قياس أو على قياس، بنين ابن جمع جمع مذكر سالم طلاب النحو، على قياس أو على غير قياس. مضى معنا الأسبوع الماضي على غير قياس. البنين من فضل الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أو الابن والبنون يطلب من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، وهنا نكتة لطيفة كذلك في هذه الآية، من سورة الشورى، يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالإناث، والأولية لها الأولية، ليس في معنى من المعاني، فبدأ بالإناث لأن العرب كانوا ماذا؟ يفرون من الإناث، لا يحبون حتى الآن، نسأل الله العافية والسلامة، مع أنه من رزق الله سبحانه وتعالى. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا يحبون أن يرزقوا بالإناث، مع أن الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في من رب إناثا، في من رب بنتا أو بنتين أو ثلاث، أمر عظيم جدا، أن الله يرزقه الجنة إن أحسن تربيتها بتعليمها القرآن والحجاب والعفة ونحوها، فإن مأواه الجنة بإذن الله سبحانه، الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال إناثا، ولاحظ يهب لمن يشاء إناثا بالتنكير، ويهب لمن يشاء الذكور بالتعريف، لأن العرب ماذا؟ يخافون على أعراضهم، ليس كنحن الآن، يخافون على أعراضهم، فكانت الحرة عندهم لها عرضها، وكانوا يموتون على أعراضهم، فالحرة ليست كالأمة، وهذا أمر معروف عند العرب، فجعله منكرا، قال يهب لمن يشاء إناثا ناكرة، لأنهم يحبون أن تكون المرأة ناكرة لا يعرفها أحد ولا يراها أحد. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور بالمعرفة، لأن أحدهم كان يتباهى إذا ولد له ذكر، يتباهى ولد لي كذا وكذا، حتى الآن يتباهى بالذكور، فعرفه الله عز وجل، هذا من النكت واللطائف، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يعطي لأحدهم الذكور مع الإناث، بعضهم يعطيه الإناث فقط، وبعضهم يعطيه الذكور فقط، وبعضهم يعطيه ذكور وإناث، يزاوج له ويجعل من يشاء عقيما، لا يعطيه لا ذكور ولا إناث. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا عبد الله يعطيه ما يشاء ويمنعه مما يشاء سبحانه وتعالى، وكله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا على العبد أن يطيب نفسا وأن يرضى بما قدره الله وقضاه له، فإن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. انصرفنا عن موضوع تفسير الآية، فقال ويمددكم بأموال وبنين، إذن البنين من الله سبحانه وتعالى يرزقها، ولهذا على العبد أن يسألها الله عز وجل، لا تذهب إلى الميت وتطلب منه أن يرزقك الولد، الذي يرزق الولد هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا على العبد أن يأخذ بالأسباب كالزواج ونحو هذا، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الولد، وأن يصلح الله له هذه الذرية. قال ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهكذا. حتى الأمر ليس عظيما على الله سبحانه وتعالى، وليس صعبا، بل الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. زكريا ماذا قال لمريم؟ يا مريم ألا لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لما وجد عندها طعام فاكهة الشتاء في فصل الصيف وفاكهة الصيف في فصل الشتاء، قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنالك بعد ذلك قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى الأمر يعني ليس مستحيلا، فاكهة الشتاء موجودة في الصيف مع أنه لا توجد مبردات كما هو الآن، وفاكهة الشتاء الصيف توجد في الشتاء، ماذا؟ توجه إلى الله سبحانه وتعالى، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة الآيات. فالعبد يسأل الله عز وجل ويتوجه إليه ويخلص السؤال لله عز وجل، ولا يشك في هذا الأمر، يعني اسأل الله وأنت موقن، موقن بالإجابة، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس بعيدا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي. انظر فليستجيبوا لي، ها قال قبلها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ثم قال فليستجيبوا لي، أي ارجع إلى الله عز وجل، استجب لنداء الله عز وجل، استجب لأوامر الله، استجب لنواهيه. ماذا يستجب ربك سبحانه وتعالى؟ دعوتك، كما قال سبحانه في هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة ماذا لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والاستجابة لله عز وجل ماذا تكون سببا في طيب العيش، في طيب العيش وهنائه. ولهذا ربما تجد العاصي، تجد العاصي ونسأل الله أن يتوب علينا، تجد العاصي ربما له أموال وكذا كذا، لكن لا يهنأ بمنام ولا يهنأ براحة لضنك العيش الذي هو فيه، مع وفرة السيارات ووفرة الأموال ووفرة المساكن ووفرة كذا، لكن لا يهنأ بعيش. ولهذا تجد الكفار مع ما عندهم كل شيء، عنده حلالا وحرام، أباحوا كل شيء وعندهم كل شيء، كل شيء، ومع هذا تجد أن نسبة الانتحار أكثر عندهم. لماذا؟ لا يوجد عندهم ماذا؟ هناء. لا أراد المال وصل إلى المال، أراد التكنولوجيا وصل إلى التكنولوجيا، أراد السكن الفاخر وصل إلى السكن، أراد السيارة الفاخرة وصل إلى السكن الفاخر، لكن ماذا بعد هذا؟ لا شيء، وصل إلى كل ما يريده في الحياة الدنيا لكن لا يجد هناء، فتجده ماذا؟ يقتل نفسه. حتى إن بعض العلماء عندهم أراد أن يعني اكتشف، لا أدري ذلك الشيء الذي اكتشفه وهو أمر باهر، قال لقد أردت أو ذقت طعم كل شيء إلا الموت، فأردت أن أذوق الموت، كتب رسالة وشنق نفسه وذاق طعم الموت. يوجد عندهم فراغ روحي، يوجد عندهم ضيق في الصدر، يوجد عندهم عدم هناء، عدم طيب في العيش. أما ربما المؤمن مع أنه ليس عنده مال كثير، ليس عنده كذا، لكن ماذا؟ ماذا؟ الحمد لله. يعني هدفه وغرضه ليس الدنيا، هدفه وغرضه جنة عرضها السماوات والأرض، جنة أعدت للمتقين، فهو يريد أن يكون منها. لهذا المال عنده أو ليس عنده ليس بأمر كبير، السيارة عنده ليست عنده ليس بأمر كبير، لأن الدنيا ماذا؟ تمضي، وما أسرعها وما أسرع زوال الأيام. وتأمل في نفسك كم مضى من عمرك وكم تنتظر، كل واحد فينا لا يدري إلى متى يعيش. يعني إنسان إذا طلب السيارة أو السكن أو كذا أو كذا لا يدري حتى هل يهنأ بهذه السيارة أو لا يهنأ، هل يطيب عيشا بهذا المسكن أو لا يطيب. لهذا على العبد أن يهنأ بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنك إن هنأت بذكر الله في الدنيا فستهنأ بذكر الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الجنات أي ما يكون من نخيل وأعناب وما تنبته الأرض، فهذا هو مراد الجنة، لأنها مسبوقة بماذا؟ بنزول الأمطار. قال يرسل السماء عليكم مدرارا، وهنا قال ويجعل لكم جنات أي بهذه الأمطار، لأن المطر سبب لإحياء الأرض. وهذا من البراهين التي ذكرت في القرآن الكريم على أن الله يعيد ماذا؟ العبادة يوم القيامة، على أن الله يعيد العبادة يوم القيامة. ولهذا قال عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هنا غير ذلك من الآيات، إحياء السماء أو إحياء الأرض بالماء ماذا؟ دليل على أن الله يحيي العبادة يوم القيامة. يجعل لكم جنات من نخيل وأعناب وغير ذلك من الثمار وأنواعها وأطيبها في الحياة الدنيا، ويجعل لكم أنهار. الأنهار كذلك من عظيم فضل الله عز وجل على العباد ومن أسباب الاستغفار. وقال يجعل لكم جنات، ولم يقل ويجعل لكم جنات وأنهار، بل قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، فأعاد الفعل يجعل. هذا الإعادة يدل على أهمية هذه الأنهار، لأن بالأنهار تسقى الجنات، بالأنهار تسقى الجنات. فقال ويجعل لكم جنات، ماذا؟ ويجعل لكم أنهارا، لأن من الأنهار تسقى الجنات، ومن الأنهار يشرب العباد، ومن الأنهار تشرب الأنعام، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي منها ماذا؟ الكهرباء. من أين؟ من أين الكهرباء؟ من الماء، من السدود ونحو هذا، من الماء. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، وربما سيكتشفون أمور أخرى. إذن فشأن الأنهار شأن عظيم، ويجعل لكم أنهارا. ثم قال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الكلام من نوح عليه الصلاة والسلام، انتقال منه من طريقة الدعوة والنصح إلى طريق التوبيخ والتعريض. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل، أسلوب لين ورفق. ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، توبيخ منه لهؤلاء، كيف لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أقوال لأهل العلم فيها، وهذه الأقوال تنوعت بتنوع معاني الرجاء والوقار. الرجاء في أصل اللغة هو ترقب شيء، هو الترقب، ترقب أمر ما. والوقار هو العظمة التي تقتضي الإجلال. يعني الوقار معناه أو في أصله أنه العظمة التي تقتضي الإجلال، والوقار معناه ترقب، عفوا، الرجاء معناه ترقب أمر ما. وقد يكون الرجاء بمعنى الخوف، وقد يكون الوقار بمعنى الوبال، بمعنى الثبات. وقرنا في بيوتكم. ومعاني الآية اختلف فيها، وإن كان المعنى في العموم واحد، يعني اختلاف تنوع ليس اختلاف ضاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. فهنا الرجاء بمعنى الخوف، والوقار بمعنى العظمة. قال الفراء إنما يوضع الرجاء موضع الخوف لأن الرجاء فيه شيء من الخوف، فيه شيء من الخوف. وإذا كان الوقار بمعنى العظمة والرجاء بمعنى ترقب الأمر، فهنا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون منه عقابا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون ثواب الله ولا تخافون عقاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرجاء بمعنى المبالاة، لأن من العرب على لغة بعض أهل الحجاز يقول لم أرجو أي لم أبالي، فمعنى الآية ما لكم لا تبالون لله عظمة، لا تبالون لله عظمة. وهذا قول مجاهد والضحاك. وإذا كان الوقار بمعنى العاقبة، فقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة، أي عاقبة الإيمان، كما قال غير واحد. وقد يكون الوقار بمعنى الثبات، أي ما لكم لا تثبتون لله توحيدا. وهذه المعاني متقاربة. قال ابن زيد: ما لكم لا تؤدون لله طاعة. إذن معنى الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون من الله ولا تعظمونه فتوحدونه وتفردونه بالعبادة. هذا المعنى العام للآية بإذنه سبحانه وتعالى: وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمونه بالتوحيد والإيمان وإخلاص العبادة له، ولا تخافون عقابه ولا ترجون ثوابه. وقد خلقكم، وهو الذي خلقكم. وذكرهم هنا بأعظم نعمة، وهي نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الخلق والإيجاد. ولهذا استحق الوالدان ذاك الاحترام وذاك الإحسان وذاك الاقتران مع توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنهما السبب في الإيجاد، كانا سببا في الإيجاد. فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا الباب كثيرة. قرن الله عز وجل بين توحيده وبين بر الوالدين والإحسان إليهما في كثير من الآيات، لأنهما سبب في ماذا؟ في وجود هذا الرجل أو في وجود هذا الولد، فاستحقا هذا الاحترام وهذا الإحسان وهذا التعظيم. فذكر الله عز وجل عباده على لسان نوح أنه الذي خلقهم وخلقهم أطوارا كما سيأتي بيانه، ماذا؟ فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يستغفر وأن يفرد بالعبادة. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا جمع طور، والطور في اللغة هو المرة، الطور في اللغة مرة. قال كثير من أهل اللغة: طورا بعد طور، أي مرة بعد مرة. والطور كذلك الحالة، هو على طوره أي على حالته. قال المفسرون: طورا أطوارا، أي طورا بعد طور، أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كذا إلى آخره. وقال بعضهم: أطوارا، أي صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا ضعافا وأصحاب قوة. وقال بعضهم: تنوع، أي أنواعا، أطوارا أي أنواعا، أنواعا أي تنوعت أخلاقكم وأفعالكم. فالناس أنواع، منهم الطويل منهم القصير منهم السمين منهم النحيف منهم الأسود منهم الأبيض منهم الأحمر منهم كذا منهم كذا، ومنهم ذو الأخلاق العالية ومنهم متوسط ومنهم دون ذلك ومنهم من لا أخلاق له إلى غير ذلك. وهذا كله من نعم الله عز وجل، ودليل على عظيم قدرته وعجيب خلقه سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالعبد يتأمل في خلق الناس يجد أمرا عجبا، يجد يعني من البطن الواحدة الإخوة، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا متقي وهذا فاسق، هذا طويل وهذا قصير، هذا أسود وهذا أحمر، من البطن الواحدة. وهذا كله يدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتذكير العباد بخلقهم كما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دعوة إلى التأمل والتدبر والتفكر في خلق الله عز وجل للعبد. يتأمل الإنسان فينظر في نفسه، هذه النفس التي تأمر العبد دائما بالمعاصي والذنوب. إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة كثيرة الأمر يعني فعالة كثيرة الأمر تأمر بهذا لا ليست آمرة بل أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان عدوه الشيطان وهذه النفس الأمارة بالسوء، وعليه أن يتأمل في هذه في خلقه كيف الله عز وجل خلقه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والله عز وجل أقسم بالنفس، والقسم من الله دعوة إلى التأمل في النفس. والشمس وضحاها، انظر إلى هذه الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها انظر إلى هذا القمر، والنهار إذا جلاها يظهرها ويبينها ويوضحها، والليل إذا يغشاها يغطيها ويسترها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. وهذه النفس العبد مأمور بأن يزكي نفسه، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من تزكى، وهنا قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. تزكى أي تكلف الزكاة، وتزكية النفس تكون بأمور كثيرة، تكون بالخوف، بالرجاء، بالصلاة، بالذكر إلى غير ذلك، تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبد يزكي هذه النفس ويتأمل في هذا الخلق العجيب. أنت أحيانا تكون مقبل على الطاعة، مقبل على قراءة القرآن، مقبل على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على كذا، وأحيانا مدبر نسأل الله العافية والسلام، تتكاسل عن الصلاة، تتكاسل عن كذا عن كذا كذا، هذا كله من هذه النفس والشيطان. فتتأمل في خلق الله عز وجل، كيف كنت بالأمس مقبلا وأنت اليوم مدبر، كيف كنت بالأمس طائعا وكيف أنت الآن عاصي الله سبحانه وتعالى. فهذا من عجيب خلق الله عز وجل. ولكن المؤمن دائما يجاهد نفسه، وهذا التأمل والتدبر في هذه النفس وفي هذا الخلق تجد أمر عظيم. يعني كيف كان الإنسان هذا الخلق العجيب، أنت بصورتك، بعظمتك، بقوتك، بطولك، بعرضك، بمالك، ماذا كنت؟ نطفة في صلب أبيك، ثم كانت النطفة مع العلقة مع بويضة أمك فصارت ماذا؟ علقة. ثم هذه العلقة تطور خلقها فصارت مضغة، ثم المضغة صارت لحما وعظاما، ثم أنشأه عزو خلقا عظيما، خلقا عجيبا، خلقا آخر. ثم نشأت صبيا لا تعرف شيئا، يهديك الله عز وجل إلى صدر أمك وهديناه النجدين. ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا، ثم تصير شابا قويا فتيا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينحني عودك إلى الكبر فينشئك الله عز وجل شيخا، ثم ماذا؟ الموت، وقد تموت قبل ذلك. هذا كله دليل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف تعصي الله وكيف لا ترجع إليه؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يعفو عنا، إنه لذلك هو القادر عليه. وبعد الأذان بإذن